بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والكر ألف وما أتى رطل بالعراقي على الأظهر. ما زال البحث حول أقسام المياه، الآن يبين لنا المصنف سلام مقدار وزن الكر، ثم يبين لنا مساحة الكر. الرطل هو عبارة عن وزن، كل رطل بالوزن العراقي يعادل 497 غرام، يعني أقل من نصف كيلوغرام، وتقريبا يكون المجموع مجموع الوزن تقريبا 600 كيلوغرام، ما يعادل ما يقارب 600 كيلوغرام. ألف وما أتى رطل بالعراقي بالوزن العراقي، كل رطل يساوي 497 غرام، المجموع تقريبا يكون 600 كيلوغرام، يعني أقل من كذا. أنا قلت 497 غرام، أنا قلت ما يعادل 407، هذا ليس بالدقة، لما نقول ما يعادل تقريبي، وزن تقريبي تقريبا، يعني 600 أقل من 600، 497 ضرب 1200 شوف كم يصير، تقريبا 600 أقل من 600. هذا من ناحية الوزن. أما من ناحية المساحة، من ناحية المساحة الطول والعرض والعمق عندنا ثلاثة أبعاد، كل واحد من هذه الأبعاد الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف من أشبار مستوي الخلق، يعني ثلاثة هكذا ثلاثة أشبار ونصف طولا ضرب ثلاثة أشبار ونصف عرضا ضرب ثلاثة أشبار ونصف عمقا. ما أدري إذا كان في قلم هنا كان بينا هذه المسألة كيف تحل، موجود القلم، يعني بهذه الكيفية ثلاثة أشبار ونصف ضرب هذا طول، ثلاثة أشبار ونصف هذا عرض، ضرب ثلاثة أشبار ونصف هذا عمق، يساوي في الرياضيات يسمى بسط المقام أو توحيد المقام. توحيد المقام عندنا كيف الآن توحيد المقام؟ توحيد المقام اللي هو اثنين، هذا كله هو الآن هذا المقام اللي هو اثنان، فنضع هنا اثنان، نأتي اثنان ضرب ثلاثة، ضرب ثلاثة كم؟ ستة زائد واحد سبعة، ايضا هنا ضرب، اثنين ضرب ثلاثة على سبعة على اثنين، ضرب سبعة على اثنين يساوي. الآن اثنان ضرب اثنان ضرب اثنان ثمانية، نأتي سبعة ضرب سبعة وثلاثة وأربعين. جرب الآن سبعة ضرب سبعة تسعة وأربعين، تسعة وأربعين ضرب سبعة يساوي ثلاثمية وثلاثة وأربعين. الآن نقسم ثلاثمية وثلاثة وأربعين تقسيم ثمانية على ثمانية. أربعة وثلاثين كم ثمانية فيها؟ لأن الثلاثة تقسيم ثمانية ما فيها، ما ممكن. أربعة وثلاثين تقسيم ثمانية، تعال يعني هكذا تقسيم كيف؟ أربعة أربعة اثنين ثلاثين، هنا اثنين وهنا صفر، ثلاثة وعشرين فيها اثنين، اثنين ضرب ثمانية ستة عشر، كم يزود؟ سبعة. فالمجموع يصير اثنين واربعين شبر، عفوا اثنين واربعين شبرا سبعة على اثنان. الآن فهمنا هذه المسألة، اثنين واربعين شبران وسبعة أثمان الشبر. هذه بالرياضيات، عرفتم الآن كيف تكون الرياضيات وكيف يمكن حساب؟ السلام ورحمة الله. أين كنت؟ بالحمام. على كل هذا من ناحية المساحة، إذن الكرة من ناحية الوزن 1200 رطل بالعراقي، ومن ناحية المساحة مجموع المساحة يشكل كم؟ كم ذكرنا الآن؟ هذه 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة حساب هذه المساحة، منهم من يحذف النصف فيقول ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة، ومنهم ما يجعل المجموع 27. المهم هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. على كل الأحوال نحن نتبع ما يذكره المصنف المحقق الحلي. الآن فهمنا؟ نعم. والكر 1100 رطل بالعراقي، يعني بالوزن العراقي على الأظهر، يشير بقوله على الأظهر إلى هذا الاختلاف بين الفقهاء في مسألة تحديد الوزن وفي مسألة تحديد المساحة. أو ما كان الكر هو عبارة عن ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف. إذن حتى نعرف المجموع، ثلاثة أشبار ونصف طولا ضرب ثلاثة أشبار ونصف عرضا ضرب ثلاثة أشبار ونصف عمقا، يطلع هذا المجموع 42 شبر 7 أثمان أشهر. ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران. الغدران هي عبارة عن جمع غدير، الغدير هو القليل من الماء. الحكم ما ذكره، ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض، الحياض جمع حوض، والأواني، الأواني جمع إناء. على الأظهر، على الأظهر كأنما يشير إلى ما ذهب إليه الشيخ المفيد. الشيخ المفيد له كتاب اسمه المقنعة، يذكر الشيخ المفيد أن المياه إذا كانت في آنية في إناء محصور ووقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها، يعني لا يجوز الوضوء من هذه المياه إذا كانت موجودة في إناء ووقع فيها النجاسة، ووجب إهراقها، يعني يجب على المكلف أن يصبها بالماء، يهرقه، لا يستعمله، لا يجوز له استعماله. فلما يقول على الأظهر لعله يشير إلى هذا، ونحن نعرف أن حكم الكر، ماء الكر لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصاف، إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة حينئذ يحكم بنجاسة، يعني مجرد وقوع النجاسة لا ينجس، بخلاف ما قرأناه في الماء المحقون. نعم. وأما ماء البئر، ماء البئر الآن له حكمه، فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا، بإجماع الإمامية أن البئر، ماء البئر المقصود منه ماء البئر، إذا وقعت فيه النجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بأحد أو أوصاف النجاسة، إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة فإنه ينجس. لكن الكلام في أنه إذا لاقى النجاسة بمجرد ملاقاة النجاسة ولم يتغير، فهل يكون حكمه مثل حكم الماء المحقون أو الماء القليل أو لا؟ إذا قلنا أن حكمه مثل ماء المحقون الماء الراكد أو الماء القليل، الماء القليل قلنا أو الماء المحقون قلنا أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير تتغير أوصافه بالنجاسة. الكلام في ماء البئر هنا هكذا، أنه إذا تغيرت أوصافه بأوصاف النجاسة يحكم بنجاسته لا إشكال ولا ريب فيه، ولكن بمجرد ملاقاة النجاسة لم يتغير، إذا لم يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة هل يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ عند المحقق يقول فيه تردد، فيه تردد. منشأ التردد أيها الأخوة، انتبهوا دائما لعبارة المحقق ولبيان هذه العبارات الواردة في الشرائع. مثلا على الأظهر لا بد من البيان، على الأظهر لما يقول فيه تردد لا بد من بيان منشأ التردد، سبب التردد، منشأ التردد ما هو؟ أن الفقهاء أجمعوا على نجاسة ماء البئر قبل قليل قرأنا بالإجماع، إذا تغير تغيرت أوصاف ماء البئر بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. هذا واحد. لكنهم اختلفوا في تنجسه بمجرد الملاقات، اختلفوا على أقوال. الأقوال ثلاث. القول الأول قالوا لا ينفعل عدم الانفعال، لا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة، بمعنى لا يحكم بتنجسه، لكن يستحب النزح، يستحب نزحه. تعرف معنى النزح؟ استحباب النزح، متح أو نتح، يعني استخراج الماء بالدلاء بالدلو. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بمجرد ملاقاته للنجاسة لا ينجس، بل هو طاهر، فحكموا بطهارته، لكن قالوا يجب نزحه تعبدا لورود النص في وجوب النزح. هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل، وهو الحكم بالطهارة إذا بلغ ماء البئر قدر كر، بمقدار كر، إذا كان ماء البئر بمقدار كر يحكم بطهارته. إن لم ينفعل، يعني بمجرد وقوع النجاسة وكان مجموعه قدر كر، لا ينجس. أما إذا كان أقل من كر فإنه ينجس، لأنه حكمه حكم الماء القليل وحكم الماء المحكوم. فإذا هنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. نظرا إلى هذه الأقوال في هذه المسألة ماذا حكم المصنف؟ قال فيه تردد. فهمتم الآن؟ نظرا إلى هذا. قول الثالث التفصيل، الحكم بالطهارة إذا بلغ الماء ماء البئر قدر كر، والحكم بالنجاسة إذا كان أقل من كر. إذن التفصيل بين الكر وبين أقل من كر، إذا كان كرا يحكم بالنجاسة، أقل من كر إذا كان كرا يحكم بالطهارة، أقل من كر يحكم بالنجاسة. نعم. وهل ينجس، يعني ماء البئر، وهل ينجس بالملاقات؟ بالملاقات يعني ماذا؟ بملاقات النجاسة، إذا لاقى شيئا للنجاسة حتى لو سواء كان كرا أو أكثر من كر، فيه تردد. نعم. والأظهر التنجس. كيف ماذا يقول؟ يقول والأظهر التنجيس أو التنجس، بمعنى أنه ينجس الأظهر من هذه الأقوال. فإذن ماذا إذا كان إذا حكمنا بالتنجيس الأظهر من ناحية الروايات حسب الأدلة، حسب ما يستفاد من الأدلة، التنجيس أنه ينجس سواء كان كرا أو أكثر من كر أو أقل من كر، التنجيس الأظهر من هذه الأدلة عند المصنف. وطريق الآن يريد بعدما بينا أقسام المياه، الماء القليل كيف يطهر، ماء الحوض كيف يطهر، ماء الكر كيف يطهر إذا تنجس، الآن ماء البئر إذا تنجس كيف يطهر، كيفية تطهير ماء البئر. الآن وطريق تطهيره طبعا يختلف باختلاف النجاسات. طريقة التطهير تختلف باختلاف النجاسات وحسب ما ورد من النصوص والأدلة في هذه النجاسات، لأن من النصوص ما يدل على نزح مقدر، ومنها ما يستحب فيه ذلك. الآن نبين. وطريق تطهيره، تطهير البئر، بنزح جميعه إن وقع فيها في البئر، ها، إن وقع في، وطريق تطهيره تطهير الماء بالماء البئر. يعني دائما خذوها قاعدة، إن كان مذكرا الضمير مذكرا ها فيرجع إلى الماء، وإن كان مؤنثا يرجع إلى البئر. هنا يجمع بين البئر وبين الماء. وطريق تطهيره تطهير ماء البئر بنزح جميعه، بنزح جميع الماء إن وقع فيها مسكر. المسكر يقولون الفقهاء المسكر المائع أو المائع بالأصالة، يعني سواء كان مائعا أو عرض عليه الجمود، كل ما يطلق وكل ما يصح أن يطلق عليه اسم المسكر، سواء كان مائعا أو عرض عليه الجمود. إن شاء الله تأخذون عبارة اللمعة مائعا بالأصالة، المسكر المائع بالأصالة يشير إلى هذا، سواء كان مائعا بالأصالة هو أصله مائع أو عرض عليه الجمود يكون جامدا. الآن المسكر ما في مايع وما في جامد، يعني مسكر منه مايع، والمسكر من مقصود من المسكر ما يزيل ويذهب العقل، هذا هو المسكر، ما يؤدي إلى زوال العقل، ها، مثل الخمر وغير الخمر، كله مسكر، سواء كان خمرا كان مخدرا هيروين حشيش وغير كله كوكايين كله مسكر. نعم. إن وقع فيها، وقع في البئر مسكر أو فقاع، فقاع الفقاع، تعرف ما هو الفقاع؟ أنتم ما أدري إذا فقاع هو على وزن رمان، فقاع رمان على هذا على نفس الوزن، هذا شراب متخذ من ماء الشعير، متخذ من الشعير، لكن ليس مطلق الماء المتخذ. طبعا هناك لابد أن ينقع الشعير، ولا بد أن يكون هناك نشيش، وإن شاء الله يأتي النشيش، يعني الغليان، هي غليان، سواء كان بنفسه من قبل نفسه يصل إلى مرحلة التفاعل الكيميائي أو كان على النار، إن شاء الله يأتي هذا الفقاع في النجاسات يأتي، أو فقاع أو مني. المني طبعا من الحيوان بالنفس السائلة، المقصود مني حيوان بالنفس السائلة، سواء كان مني إنسان أو كان مني أحد الحيوانات. فإذن شوف، هذا نص شرعي، إذا وقع في البئر مسكر أو فقاع أو مني من الحيوان بالنفس السائلة ينزح جميعه، جميع ماء البئر. أو أيضا إذا وقع فيه أحد الدماء الثلاثة، أحد الدماء الثلاثة المقصود من الدماء الثلاثة دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة، إذا وقع فيها أحد هذه الدماء الثلاثة. شو كيف يقع ما؟ أي بئر يقع فيه، شو يعني مشكلة، يعني كيف، يعني كيف، يعني شو نشلون، يعني الخرقة وقعت فيها دم، وقعت هناك مشكلة، يعني كيف مشكلة، يعني ما عويصة، هي ليست مشكلة عويصة، يقع كيف يقع، يقع حيوان يقف على البئر، ما في حيوانات من البشر ومن غير البشر على البئر يقع كثير من الله يعني. نعم، على قول مشهور، على القول المشهور، المشهور هو للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط وتبعه جماعة من العلماء المتأخرين طبعا هذا يشير لما يقول على المشهور بالنسبة إلى الدماء الثلاث، ينزح جميع البئر على المشهور إذا وقع فيها أحد الدماء الثلاث، والمشهور هو الشيخ الطوسي وجماعة من الذين تابعوا الشيخ الطوسي من المتأخرين. الحكم في مسألة إلحاق الدماء الثلاثة، لماذا ينزح جميع البئر؟ لا حجة فيه إلا لأن الشارع المقدس قد غلظ الحكم بالنسبة إلى الدماء الثلاثة، وإلا هي نجاسة يعني. يعني لماذا؟ سوف يأتي في مسألة النجاسات. المعفو من الدماء يعني عندنا حكم، الحكم يقول يجب إزالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه، مو يجب الطهارة في الصلاة، يجب. وعفية من الدم ما كان بمقدار الدرهم البغلي أو البغلي، يعني بمقدار هذه الدائرة الموجودة على أخمص الراحة أو بهذا المقدار. على كل الأحوال هناك خلاف في هذه مساحة الدرهم البغلي أو البغلي. طيب، إلا الدماء الثلاث معناه سواء كان الدم من أي نوع من أقسام الدماء، إلا الدماء الثلاثة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه غير معصوم في مسألة. وهذا مما يدل على أن الشارع المقدس قد غلظ الحكم بالنسبة إلى الدماء الثلاث، هذا هو تغليظ الحكم، قليلها وكثيرها غير معصوم. وإلا ليس هناك حسب كلام المصنف لا يوجد حجة بالنسبة إلى إلحاق الدماء الثلاثة بهذه إلا تغليظ حكم الشرع. ولذلك قال على المشهور، على قول المشهور. نعم، أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، المشهور كما قلت، أو مات فيها بعير. بعير، البعير من الإبل، جمال، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. يعني إذا وقع بعير في البئر ومات في البئر ينزح كم؟ ينزح جميع ماء البئر. نعم، أو مات فيها بعير أو ثور. هو تعرف الثور؟ يعني مو مذكر، ذكر يعني ذكر. لا فرق بين كبير أو مات بها ثور، لا فرق بين الأنثى وبين الذكر، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، لا فرق فيه، ينزح جميع الماء. نعم، أو ثور. وإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها 4 رجال كل 2 دفعة يوما إلى الليل. بمعنى إذا كان ماء البئر كثيرا ماء البئر بعض الأحيان الآبار ماءها كثير وغزير، فإذا وقع فيها ما يوجب النزح جميع الماء، كيف ينزح؟ لا، سابقا نحن النص الشرعي، ثم بعد ذلك هذه الأقوال تطبق في عصرنا أو لا، هذا بحث آخر. يقولون هذا كله خارج يعني. فإذا كان ماء البئر كثيرا مستوعبا غزيرا، كيف ينزح جميعه؟ يتراوح عليها 4 ورجال، كل 2 يوما كاملا، الخلاف في اليوم الكامل. ما المقصود من اليوم الكامل؟ هل المقصود من اليوم الكامل يوم الصيام أو يوم الأجرة، يوم الإجارة؟ لا بد أن نفرق بين يوم الصيام وبين يوم الإجارة. يوم الصيام لا بد أن يكون من الليل إلى الليل، لأنه يوم الصيام من أين يبتدأ يوم الصيام؟ الصيام من أين؟ قبل طلوع الفجر، يعني من الليل. إلى متى؟ إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. على هذا لا بد أن يكون الابتداء، يعني من باب المقدمة، ابتداء النزح من الليل، إدخال جزء من الليل، والنهاية إدخال جزء من الليل. فإذا يتراوح عليها 2، ها 2 في اليوم، يعني 4 رجال يقسمون 2 من الليل إلى الصباح، يعني من الليل إلى الليل، أو من الصباح يعني هو الليل أول مقدمة الصبح، من الليل إلى الليل 2، ثم يأتيان آخران فيقومان مقامهما، وهكذا حتى ينزح جميع ماء البئر. طيب، لماذا قال من الرجال؟ يعني إذا قامت بهذه الوظيفة نساء، هل يجزي أم لا؟ لماذا لا يجزي؟ شو ضعيف؟ يعني إذا قامت بهذه الوظيفة شنو ضعيف؟ في منهم أقوى منك، شو ضعيف؟ شو ضعيف؟ ليست مسألة ضعف، وإنما مسألة النص. ننظر إلى النص، هناك من النصوص ما يعني إذا اجتمعت نساء وصبيان، نساء وصبيان ممكن دول يقومون بعمل أحسن من عمل الرجال، نساء وصبيان. نظرا إلى النصوص، بعض النصوص فيها تصريح باسم بالرجال، يتراوح عليها 4 رجال، فإذا أردنا أن نعمل بالناس بهذا النص لا بد من الاجتزاء بالرجال فقط دون النساء والصبيان. ومن النصوص يتراوح عليها 4 من القوم، القوم يشمل ماذا؟ يشمل الصبيان ويشمل النساء ويشمل الرجال. فحسب اعتمادنا على النصوص، فإن اعتمدنا على هذا النص يتراوح عليها 4 رجال، معناها النساء والصبيان لا يجتزي بهم، وإن اعتمدنا على النص الآخر وهو القوم يتراوح عليها 4 من القوم، معناه يجتزى بالصبيان وبالنساء، لأن النساء والصبيان من أين؟ من القوم. فهمت الآن؟ نعم. نعم، مجنون شي يسوي المجنون؟ ما يشتغل عقل، عقل هاي لابد منها، 4 رجال كامل العقل. هاي لا ينظر الى شروطي، مو تكليف عبادة حتى ينظر الى شروطي، بس هو لكوني 4، المجنون لا يكلف، مرفوع عنه قلم التكليف، لا يكلف بمثل هذه القضايا. وأقول لك المجنون لا يكلف، لا يكلف. نعم هو أمزني لازم يكون قوي يعني يقول له نعم وإن تعذر استيعاب مائها إذا لا يمكن الاستيعاب بمعنى كثرة الماء لا يمكن الإحاطة أي لا يمكن الإحاطة ونزح جميع الماء لكثرتها تراوح عليها تراوح يعني يتساعد يتعاون كل اثنين باثنين تراوح عليها على البئر على النزح يعني على نزح البئر أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل فمعناه هو ماذا أراد من يوما إلى الليل أراد المراد يوم الصوم اليوم هنا المقصود يوم الصوم يوم الصوم يعني لابد من إدخال شيء من الليل أولا من باب المقدمة أولا وآخرا لابد من هذا نعم هذا كلام يعني حول هذا تفضل ها يوم الأجرة معناه من الصباح يعني لابد أن يكون مو من أول الصباح يعني نهارا من أول الصباح إلى المساء هكذا يكون نعم أحسنت إلى الليل وينزح كر إن مات فيها الدابة أو دابة أو حمار أو بقرة الدابة هو اسم لكل ما يدب على الأرض لكن المراد هنا في المتن هو ما يركب لما يقول دابة كل حيوان يركب يعني الفرس يركب أم لا البغل يركب أم لا الحمار البقرة ليش ما يركب حتى سباق يتسابقون على البقر يركب البقر كل ما يدب هو لكن هذا ظاهره ما يركب فيندرج فيه الداب يندرج في الدابة الفرس والبغل والحمار كل ما يركب نعم اللامة حيوان اللامة هذا شوف نعم وبنزح كر كر ها مقدار كر هذا بسيط إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة طبعا مات يقع فيها ويموت فيها وبنزح 70 يعني ينزح 70 دلوا إن مات فيها إنسان إذا سقط إنسان وقع إنسان في البئر ومات ينزح كم 70 فيها إنسان وبنزح 50 يعني 50 إن وقعت فيها عذرة يابسة فدابت عذرة الإنسان عذرة يابسة ما عذرة يابسة وردا ليست يابسة عذرة يابسة وقعت مجامدة يابسة يابسة عذرة إنسان وقعت فيه في البئر هذه العذرة يابسة فذابت انحلت في الماء كم ينزح 50 إذا مات والمروي 40 أو 50 هنا ترديد فرواية ترديد يعني بنزح إن نزحت 40 فهو مجزي أو نزحت 50 فهو أفضل أيضا مجزي نعم نعم تذابت تفت مبين ذوبان تفتت طبعا المقصود عذرة آدمي عذرة إنسان نعم والمروي طبعا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام 40 أو 50 يعني 50 هذه رواية رواية أبي بصير عن الإمام عليه السلام فهنا يكون المكلف مخير لأنه هذا أو للترديد الترديد هو يشير إلى التخيير، فيكون المكلف مخيرا بين الأربعين، بين نزح الأربعين دلوا ونزح 50 دلوا، فهو مخير. نعم. أو كثير الدم، إذا وقع في البئر كثير الدم، مثل ماذا كثير الدم؟ كذبح الشاة. الشاة حينما تعرف الشاة، وإنسان يذبح الشاة، يذبح الخروف، فيقع دمه في البئر، يقع دم الشاة في البئر. فإذا وقع فيها الدم كم ينزح؟ ينزح 50، أو يعمل بالمروي وهو التخيير. التخيير بين 40 و50 كذبح الشاة. والمروي الآن رواية أخرى في مسألة هذا كثير الدم، والمروي من 30 إلى 40، من 30 إلى 40. ليش 10؟ الفارق بين الرواية، أحسن الفارق يعني تريد أن تقول المروي الرواية من يعني يكون مخيرا مرددا أيضا بين 30 و40. فإذا نزح 30 لا إشكال فيها، أو نزح 40 أيضا لا إشكال فيها. نعم. وبنزح 40 يطهر ماء البئر بنزح 40 دلوا إن مات فيها ثعلب. وتعرف الثعلب؟ فوكس، ثعلب، أو أرنب، رابط، ها، أو خنزير، تعرف الخنزير؟ أو سنور، تعرف السنور؟ كات، قطة، هر، سنور، كات، أو كلب، تعرف الكلب؟ دوب، وشبهه يعني مثل الغزال، غزال أيضا بالإنجليزي الغزال. وكل حيوان مقرنة مونكي قرد، قرد مثل الغزال، وما بحجم الغزال، كل حيوان بحجم الغزال. نعم. ولبول الرجل أيضا ينزح، يطهر البئر بنزح 40 دلوا لبول الرجل، إذا بال رجل في البئر. طبعا الرجل البالغ، لما نقول رجل يعني رجل بالغ، لأنه بول الصغير يأتي له حكم. الرجل البالغ لا فرق بين أن يكون البالغ مسلما وبين أن يكون كافر، لا فرق، هو بول إنسان يبقى بول الرجل البالغ. ها؟ ما شو مكتوب؟ بول الرجل ما تبقى، شوف الآن يأتي لبول الرجل، لبول الرجل، الرجل ما يشمل الذكر والأنثى، رجل فقط مذكر. لو قال لبول الإنسان كان شمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، لا هنا قال لبول الرجل، مقصود الرجل البالغ سواء كان مسلما وكان كافرا. أما بالنسبة إلى بول المرأة فيلحق بما لا نص فيه. هناك روايات دلت هذه الروايات على بعض النجاسات ما لا نص فيها، ما لا نص فيه يكون الإنسان مخير بين 30 و40. الآن يأتي يكون مخير بين 30 و40 بول المرأة. نعم. وبنزح 10، يعني 10 دلاء، ينزح 10 دلاء للعذرة الجامدة. شوف فرق بين العذرة اليابسة وبين العذرة الجامدة. أحمر وبطنه ماسكة يعني. نعم. عذرة الإنسان 10 دلاء للعذرة الجامدة، وقليل الدم أيضا ينزح 10 دلاء لقليل الدم. قليل الدم مثل ماذا؟ طير تذبحه دجاجة لما تذبحها عصفور أحسن، كدم الطير. والرعاف، الرعاف تعرف ما هو؟ الدم الذي يخرج من الأنف. نعم، ورعاف اليسير، مو رعاف قوي، دم رعاف لكن قليل. والمروي الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام دلاء يسيرة. الدلاء اليسيرة يعني تتعب قليلة. كم الدلاء اليسيرة؟ 3 ممكن أو 7 يسير دلاء يسيرة. نعم، دلو دلو جمع دلو. الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر تعرفه. نعم، يقول دلاء يسيرة. دلاء اليسيرة هاي وبنفس حسب إن شاء الله يأتي والحمد لله.